هل تصح، هل يصح إعطاء الزكاة للذمي؟ الزكاة على والجمهور لا تعطى للذميين الكفرة، وهو الصواب. الزكاة مواساة للمسلمين وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين لسد حاجتهم وفقرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.